والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها شايفينها مرفوعة بلا عمد ولا إلى آخر طيب ووضع الميزان الله والسماء رفعها ووضع الميزان. ما هو الميزان؟ إيه يعني الميزان؟ الميزان هو رمز للآلة التي تعطي مقادير الأشياء حقا أو باطلا. طب وجابها ليه الميزان دي؟ جابها هنا علشان ألا تطغوا في الميزان. إزاي بقى؟ قال لك لا الشمس ينبغي لا أن تدرك القمر ولا ذا بيرعد كل واحد في الفلك يتبع. يعني ما حد اشتغل على حد. فاستقامت أمورها في أداء مهمتها في الكون. وما دام استقامت أمورها كده بتبقى معمولة بالإيه؟ بالحكمة والموازين. إن أردتم أن تعتدل لكم أموركم الاختيارية فاعدلوا أنتم الميزان. عملها بالميزان عشان ما تطغوش أنتم في الميزان. لأنها معمولة بعضهم. وأقيموا الوزن بالقسط. أقيموا الوزن بالقسط. لا الله. دي برضو آلة عشان الحفاظ على حق كل ذي حق. ما فيش واحد ياخد أقل منه. وأقيموا الوزن بالقسط أي بالعدل ولا تخسروا الميزان. يجي مثلا الراجل بيوزن، احنا كلنا يعني مرت من التجربة دي، اللي عنده شوية فواكه مثلا معطوبة كده يروح عاملها في قرطاس ويعمل القرطاس بقى قدامك كده ايه؟ وبعدين يحط القرطاس اللي فيه المعطوب وبعدين يجيب لك كم واحدة حلوين كده تروح البيت تلاقي الايه، ولا بعد ان يعمل كده يروح عامل صابع كده ايه؟ ولا مقعد الواد تحت العربية كده لما يحط الميزان يروح عامل بصابعه كده معايا الميزان، الميزان اللي بيحصل هي دي. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. كل دي من سيال رحمانية الحق للخلق، عايز يحافظ لكل واحد على حاله.